رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للشيخ محمود محمد شاكر رحمه الله. الفقرة 20: كيف كان ذلك؟ ولما كان ما كان؟ قصة طويلة عريضة ملؤها الغرائب والعجائب والمضحكات والمبكيات والحسرات والآهات من مبدأها إلى منتهاها. ليتني أستطيع على المكان، أي الآن، أن أقصها عليك كاملة بتفاصيلها، ولكن أنى يكون لي ذلك الآن؟ فاقنع مني بالاختصار المفهم والإيماء الخاطف واللمحة الدالة، إبراء للذمة، ذمتي أنا، وأداء للأمانة التي حملتها لأستودعها بين يديك. وأنت مخير بين خطتين لا ثالثة لهما: إما أن تتقص المكنون الغائب من تفاصيلها المشتتة في تاريخك وكتبك بعقل وهمة وجد ويقظة وبصر وإدراك وبأنفة من قبول الذل والعار والمهانة، وإما أن تملها فتطرحها عن كاهلك قابلا لمزيد من الذل والعار والمهانة، مستحليا خداع النفس بأوهام سولتها لك حياتنا هذه الأدبية الفاسدة، والتي ألقت بكل فسادها في حياتنا اللغوية والثقافية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية، بل في صميم حياتنا الدينية أيضا، حتى أوشك أن يضيع كل شيء كان غير قابل للضياع. فاختر لنفسك منهما ما شئت، فإن اخترت الخطة الأولى فاصبر على لأوائها ومشقتها ولا تجزع، وكن رابط الجأش، لا تستحوذ عليك المخاوف والرهبة، ولا تهولنك أسماء الرجال المحدثين الكبار والتي لها دوي وضخامة، فإنما هي طبل فارغ وزق منفوخ ملؤه هواء. واعلم أن الأمر جد كله، فإن داخله الهزل خرجت منه صفر اليدين، ولا يغررك زخرف الألفاظ الوسيمة المتلألئة، مثل قولهم: الجديد والقديم، والأصالة والمعاصرة، والتجديد والتقدم، والثقافة العالمية، والحضارة العالمية، والتخلف والتحضر، فإنما هي ألفاظ لها رنين وفتنة، ولكنها مليئة بكل وهم وإيهام وزهو فارغ مميت فاتك، توغل بنا في طريق المهالك وتستزل العقل حتى يرتطم في ردغة الخبال، أي طينته اللزجة. فإن استبان لك أول الطريق ولكن هبت وترددت، فاستمع عندئذ لنصيحة الحسن البصري رضي الله عنه: إن من يخوفك حتى تلقى الأمن أشفق عليك ممن يؤمنك حتى تلقى الخوف، كان الله في عوني وعونك. غبر ما غبر على يوم الثلاثاء 20 من جماد الآخرة سنة 57 و800 للهجرة، 29 من مايو سنة 53 و400 للميلاد، بسقوط القسطنطينية حصن المسيحية الشمالية الشامخ المنيع، وعلى تدفق كتائب الإسلام في قلب أوروبا الغارقة في حمأة قرونها الوسطى. غبر ما غبر على فرحة أذهلت دار الإسلام عن فجيعتها بسقوط الأندلس كله بعد 40 سنة في قبضة المسيحية الشمالية، يوم سقطت غرناطة آخر حصون الإسلام في الأندلس سنة 97 و800 للهجرة، 92 و400 للميلاد. وغبر ما غبر على جزع المسيحية الشمالية وشعورها بالإخفاق والمذلة والعار، اقرأ ما سلف في الصفحة 41 وما بعدها. وعلى ما كان من توغل محمد الفاتح في قلب أوروبا وتساقط رعايا الرهبان في الإسلام طواعية واختيارا، ودخولهم بحماسة ويقين في جحافل الإسلام الزاحفة، اقرأ ما سلف في الصفحة 46. غبر ما غبر ودخلت دار الإسلام في سنة لذيذة أورثتها نشوة النصر المؤزر، ودخلت أوروبا كلها في عزيمة حاسمة لترد عن عرضها العار، وبلغ السيل الزبا فكانت يقظة محسوسة في جانب وغفوة لا تحس في جانب وشال الميزان، اقرأ ما سلف في الصفحة 44 والصفحة 50. وشال الميزان، وانطلقت الأساطيل الأوروبية تطوق دار الإسلام من أطرافها البعيدة، فإذا دار الإسلام محصورة في الجنوب بعد أن كانت حاصرة للمسيحية في الشمال، وشيئا فشيئا فقدت دار الخلافة في القسطنطينية هيبتها وسيطرتها، وصارت لأوروبا هيبة مرهوبة وسيطرة. اقرأ الصفحة 52. يومئذ كان قد مضى على فتح القسطنطينية قرنان، 200 عام، ويومئذ آنس قلب دار الإسلام ركزا خفيا فأرهف له سمعه، سمع نقيض أركان دار الخلافة وهي تتقوض، فتوجس توجسا غامضا لشر مستطير آت لا يدري من أين، فهب من جوف الغفوة الغامرة أشتات من رجال أيقظتهم هدة هذا التقوض، فانبعثوا يحاولون إيقاظ الجماهير المستغرقة في غفوتها، رجال عظام أحسوا بالخطر المبهم المحدق بأمتهم فهبوا بلا تواطؤ بينهم، كانوا رجالا أيقاظا مفرقين في جنبات أرض مترامية الأطراف، متباعدة أوطانهم لا يجمعهم إلا هذا الذي توجسوه في قرارة أنفسهم مبهما من خطر محدق، أحسوا الخطر فراموا إصلاح الخلل الواقع في حياة دار الإسلام، خلل اللغة وخلل العقيدة وخلل علوم الدين وخلل علوم الحضارة، وبأنات وصبر عملوا وألفوا وعلموا تلاميذهم، وبهمة وجد أرادوا أن يدخلوا الأمة في عصر النهضة، نهضة دار الإسلام من الوسن والنوم والجهالة والغفلة عن إرث أسلافهم العظام. من هؤلاء 5 من الأعلام أذكرهم لك هنا مجرد ذكر باختصار. قال في الحاشية: كتبت في مجلة الهلال في عددي مايو ويونيو 1982 فصلا عنهم، وقطعتني الشواغل عن إتمام القول في شأنهم وشأن النهضة التي أحدثوها، وأسأل الله أن يوفقني لإتمامها بعونه سبحانه. من هؤلاء 5 من الأعلام أذكرهم لك هنا مجرد ذكر باختصار. الأول البغدادي عبد القادر بن عمر صاحب خزانة الأدب، المولود 30، المتوفى 93 للهجرة، الموافق 2600 إلى 83 للميلاد في مصر. الثاني الجبرتي الكبير حسن بن إبراهيم الجبرتي العقيلي، المولود 110، المتوفى 88 للهجرة، الموافق 98 إلى 74 للميلاد في مصر، وسأحدثك عنه بعد قليل. الثالث ابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، المولود 115، المتوفى 206 للهجرة، الموافق 73 إلى 92 للميلاد في جزيرة العرب. الرابع المرتضى الزبيدي محمد بن عبد الرزاق الحسيني صاحب تاج العروس، المولود 45، المتوفى 205 للهجرة، الموافق 32 إلى 90 للميلاد في الهند وفي مصر. الخامس الشوكاني محمد بن علي الخولاني الزيدي، المولود 73 للهجرة، متوفى 50 للهجرة، الموافق 60 إلى 34 للميلاد في اليمن. وإذا أنعمت النظر في هذه التواريخ علمت أن عصر النهضة عندنا واقع بين منتصف القرن 11 الهجري إلى منتصف القرن 12، ويقابله منتصف القرن 17 الميلادي إلى أوائل القرن 19 الميلادي. تذكر هذا ولا تنسه أبدا، فهو الذي يكشف لك اللثام عن التغرير الفاضح الذي طفحت به حياتنا الأدبية الفاسدة المهلكة. هب البغدادي في منتصف القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي، فألف ما ألف ليرد على الأمة قدرتها على التذوق، تذوق اللغة والشعر والأدب وعلوم العربية. قال في الحاشية: اقرأ ما كتبته عن التذوق في كتاب أباطيل وأسمار في الصفحة 34 و100 وفي مواضع من هذا الكتاب الذي بين يديك. وهب ابن عبد الوهاب يكافح البدع والعقائد التي تخالف ما كان عليه سلف الأمة من صفاء عقيدة التوحيد، وهي ركن الإسلام الأكبر، ولم يقنع بتأليف الكتب، بل نزل إلى عامة الناس في بلاد جزيرة العرب وأحدث رجة هائلة في قلب دار الإسلام. وهب المرتضى الزبيدي يبعث التراث اللغوي والديني وعلوم العربية وعلوم الإسلام، ويحيي ما كاد يخفى على الناس بمؤلفاته ومجالسه. وهب الشوكاني الزيدي الشيعي محييا عقيدة السلف، وحرم التقليد في الدين، وحطم الفرقة والتنابذ الذي أدى إليه اختلاف الفرق بالعصبية. أما خامسهم وهو الجبرتي الكبير فكان فقيها حنفيا كبيرا نابها، عالما باللغة وعلم الكلام، وتصدر إماما مفتيا وهو في 34 من عمره، ولكنه في سنة 44 و100 للهجرة، 31 و700 للميلاد، ولى وجهه شطر العلوم التي كانت تراثا مستغلقا على أهل زمانه، فجمع كتبها من كل مكان، وحرص على لقاء من يعلم سر ألفاظها ورموزها، وقضى في ذلك 10 سنوات من 44 و100 إلى 54 و100 للهجرة، حتى ملك ناصية الرموز كلها في الهندسة والكيمياء والفلك والصنائع الحضارية كلها، حتى النجارة والخراطة والحدادة والسمكرة والتجليد والنقش والموازين، وصار بيته زاخرا بكل أداة في صناعة وكل آلة، وصار إماما عالما أيضا في أكثر الصناعات، ولجأ إليه مهرة الصناع في كل صناعة يستفيدون من علمه، ومارس كل ذلك بنفسه، وعلم وأفاد حتى علم خدمه في بيته. ويقول ابنه عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ، انظر تاريخ الجبرتي المجلد الأول الصفحة 97 و300، وحضر إليه طلاب من الإفرنج وقرأوا عليه علم الهندسة، وذلك في سنة 59 و100 للهجرة، 46 و700 للميلاد، وأهدوا إليه من صنائعهم وآلاتهم أشياء نفيسة، وذهبوا إلى بلادهم ونشروا بها العلم من ذلك الوقت، وأخرجوه من القوة إلى الفعل، واستخرجوا به الصنائع البديعة مثل طواحين الهواء وجر الأثقال واستنباط المياه وغير ذلك. انتهى كلام الجبرتي. وهؤلاء الإفرنج هم المستشرقون كما قصصت عليك من أخبارهم ومن اتصالهم بالعلم الحي عند علماء دار الإسلام لحل رموز الكتب العربية. اقرأ ما سلف في الصفحة 47 والصفحة 53 إلى 55. والجبرتي الكبير رحمه الله كان على خلق أهل الإسلام، فلم يظن على أحد من هؤلاء الإفرنج بشيء من علمه، ولا أساء بهم الظن. اقرأ ما سلف في الصفحة 48، بل عمل بما أدبه به نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. ولو علم الجبرتي بخبيئة أنفسهم وهم يتملقونه ويتخشعون بين يديه، فلا أدري ماذا كان يفعل، وهو الفقيه المفتي رحمه الله. هذا طرف لا يجزئ عن النهضة التي كانت في دار الإسلام في القرنين 11 و12 الهجري، 17 و18 الميلادي. قصصته عليك خطفا لتعرف بعد ذلك ما كان كيف كان. قال رحمه الله تعالى في الحاشية عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، هو حديث أبي هريرة، رواه أبو داود في السنن كتاب العلم، والترمذي في كتاب العلم،